من آنية الجنة، وهي أيضا من آنية الجنة، يعني هذه الأكواب هذه الآنية أتي بها من الجنة، من الآنية التي في الجنة. من شرب منها شربة لم يظمأ آخر ما عليه، يعني من شرب منها شربة لم يظمأ آخر ما عليه، يعني لن يشرب بعدها أبدا كما جاء مبين في الرواية الأخرى. عرضه مثل طوله، عرضه مثل طوله، يعني طوله وعرضه سواء، يعني أن زواياه وضلاعة الأربعة كلها متساوية. ما بين عمان إلى أيلة، ما بين عمان إلى أيلة، وأيلة هي يعني بلدة على ساحل البحر، يعني من جهة الشمس البحر اللي هو البحر القريب هذا الذي ليس البحر الأبيض الذي هو يعني بعيد وإنما هو قريب. أشد ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، هذا مثل ما تقدم. قال حدثنا محمد بن بشار، والأحاديث في الحوض وردت في سعته وأضلاعه على ألفاظ متعددة، وقد جمع بينها العلماء بوجوه من الجامع، منها أن المقصود أن ما ذكر أو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر مسافة أقل أنه كان أعلن أولا بما هو أقل ثم أخبر بما هو أكثر وبما هو أطول. وقيل إن الفرق بين هذه المسافات مع تفاوتها إنما هو بتقدير المسافة، بتقدير السير، السير الذي يكون مسرعا وفيه إسراع مثل البريد، وما يقع في البريد يعني يكون فيما ذكر الأقل، والعدد الأكبر والمسافة الكبيرة تكون في المشي البطيء. يكون التفاوت بين هذه المسافات إما بالنظر إلى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أولا بالأقل ثم أخبر بما هو أوسع، ثم أو أنه ذلك يرجع إلى التقدير بالسير بالنسبة للدواب التي تسير، سير البريد يقع المسافة الطويلة في وقت قصير، والمسافة الطويلة تقطع بالمشي البطيء والسير البطيء. قال حدثنا محمد بن بشار، هو ملقب بالدار فقه أخرج أصحاب في ستة، وهو شيخ أصحاب في ستة، عن أبي عبد الصمد العملي عبد العزيز بن عبد الصمد، وهو فقه أخرج أصحاب في ستة، عن أبي عمران الجوني، وهو فقه أخرج أصحاب في ستة، عن عبد الله بن الصامت، وهو فقه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن، عن أبي ذر، أبي ذر جندب بن جناد رضي الله عنه أخرج أصحاب في ستة، وفي الباب عن حذيفة بن اليمان، حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أخرج أصحاب في ستة، عبد الله بن عمرو أخرج أصحاب في ستة، أبي برزة الأسلمي وأخرج أصحاب في ستة، وابن عمر هو من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحارث بن وهب أخرج له أصحاب الكتب، والمستورد بن شداد أخرج له أخرج تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حوضي ما كما بين الكوفة إلى الحجر الأسود. يقول السائل: إذا كان الشرب من الحوض لا يظمأ بعده أبدا، فهل يتنعم بالشرب بأشربة الجنة إذا دخلها؟ مفاد سؤاله أنه إذا شرب من الحوض وهو لا يظمأ بعده أبدا، فإذا دخل الجنة كيف راح يتنعم؟ نعم يشرب يشرب، أنا كما هو معلوم كما ورد في الحديث أن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون، لأنهم عطشوا أنفسهم لله، فوصلوا من باب يشعر بالريج الذي هو الشرب وأنهم يشربون، والكوثر يعني كما هو معلوم في الجنة وهو الذي يغذي الحوض ويصب في الحوض، فهو من الجنة وآنيته من الجنة، فمن المعلوم أنهم لا يصيبهم ظما، ولكنهم لا شك أنهم يتنعمون. هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي الناس بيده؟ ألك نسمع في الدعاء: اللهم اسقنا شربة بيد نبيك؟ والله ما أعلم، ما أعلم، لا أدري، لا أعلم شيء يدل على هذا. قال رحمه الله تعالى: باب

ينقدح في ذهنه شيئا سيء ثم يطيق به فيصرف نفسه عنه. ولهذا جاء في بعض الاحاديث ان الشيطان لا يزال ما احدكم من يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله. الرجل من ذلك اشياء من ذلك فلينفي ويقول امنا بالله. وطريقه الدافع انه كل ما يهجم على قلبه يعرض عنه ويشتغل بما هو خير. اذا جاءت هواجس وحسيس وافكار فانه يعرض عنها ويشغل نفسه بذكر الله عز وجل وبقراءه القران. هل يدخل الجنة كل من ورد الحوض؟ الله أعلم، لأنهم قالوا أن من شاء الله عز وجل أن يدخل النار فإنه لا يعذب بالظمأ، لأن الرسول قال من شربها شربة لا يظمأ بعدها أبدا. فهل كلهم يعني لا يدخلون النار وأنهم يدخلون ولا يحصل لهم هذا؟ الله تعالى أعلم. ما حكم أخذ مصحف من الحرم للاستخدام الشخصي؟ لا يجوز، لأن هذا وقت مخصص في مكان معين فلا يجوز إخراجه منه. والإنسان يستطيع أن يحصل المصاحف بطرق أخرى غير أخذ الأوقات، أن يذهب للجهة التي توزع ويأخذ منهم أو يذهب المكتبة ويشتري. هل هناك وقت محدد لقراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ وهل هناك وقت أفضل؟ وما أجرها؟ ورد السنة في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون يوم الجمعة، ولا أعرف يعني وقتا يعني محددا لها، ولكن كونها تكون قبل الصلاة يعني هو الأولى. فضيلة الشيخ، توفي والدي وكان يعمل موظفا ولا زلنا نستلم راتبه، فهل يعد هذا الراتب المعاش شركة تقسم على الورثة أم أنها تصرف على من كان يصرف عليهم الميت، علما بأن هناك قرار في بلدي أن المعاش يصرف على القصر من الورثة وكذلك مع على الزوجة؟ هذا ليس ميراث، لا يقال أنه ميراث. وإن كان ميراثا لأخذ الغني والفقير، إن كان ميراث يتساوى فيه الأغنياء والفقراء وقسم بينهم على قسمة ميراث، ولكن هذا يرجع إلى تنظيم الدولة. فإذا اعتبروه لأصناف معينة من أهل الحاجة وطريقة التوزيع وكيف التوزيع فإنه يخار إلى ذلك. يقول ما المراد بأهل الحل والعقد؟ أهل الحل والعقد هم كبار الناس ومقدموهم وزعماءهم الذين غيرهم فلا علهم. نرجو أن تبينوا لنا كيفية رفع الأيدي في الاستسقاء. رفع الأيدي في الاستسقاء له فئة خاصة تختلف عن رفعها في الوجوه الأخرى التي ترفع فيها الدعاء، فإنها إذا في الاستسقاء تكون بطونها إلى الأرض، معنى أنه كان يرفع يديه ويجعل بطونها إلى الأرض، هكذا جاءت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما غيرها فإنها تكون مرفوعة إلى السماء، وأما هذه تكون بطونها إلى الأرض. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك.